وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وبك استعين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في الحديث 24 من أحاديث 40 النووية. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هو الحديث القدسي، الحديث القدسي، وهو ما حصل بالإلهام لرسول الله أو بالرؤية في المنام ومن غير الوحي، ما حصل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو ما ينفخ في روعه أو في منامه من وحي الله سبحانه وتعالى من غير جبريل. ألقي في قلبه عليه الصلاة والسلام وفي روعه معان من معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فعبر عنه المصطفى بلسانه معان وليست ألفاظ، فإن الألفاظ هي والمعاني المعجزة، وهو كتاب الله وهو القرآن. أما الحديث القدسي فهو المنزلة الثانية بعد القرآن، منزلة بين الحديث النبوي وبين القرآن. القرآن أعلى المراتب، هو كلام الله في اللفظ والمعبر عنه بالتي في القراءات هذه، والمعاني كلها من عند الله سبحانه وتعالى. الألفاظ والمعاني نزلت بالروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين هكذا، ونحن نتلوه ونتعبد به. أما الحديث القدسي وهو دون هذا، فإذا الإعجاز للقرآن وليس الحديث القدسي. الإعجاز الذي يتحدى به مع عدم المعارض هو للقرآن وليس الحديث القدسي، لحصول المعاني، والنبي عبر عنها بالألفاظ، عبر عنها، فهو كلام النبي بالألفاظ بمعاني ألقيت في على روح النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي. فمن هذا الحديث العظيم الذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي من إضافة الشيء إلى نفسه سبحانه وتعالى، هو إضافة تشريف. يا عبادي هذا يسمى تارة تضيف، يراد منه تشريف المضاف، وتارة تشريف المضاف إليه هكذا، تشريف المضاف إليه هكذا. تقول هذا مثلا: هذا سيد الغلام، سيد الغلام لتشرف الغلام، تقول عن الملك هذا ملك البلاد أو أمير البلاد، تقول هذا سيد الغلام. وتقول مثلا لفلان من عوام الطلبة، تقول هذا، تشير إلى عالم العلماء، تقول هذا الشيخ شيخ فلان، لتشرف فلان بشيخ، صح؟ فيصير المضاف إليه هو المشرف، وتارة تشرف المضاف من أجل يا عبادي، من أجل بيت الله، مثل ناقة الله، ونفخت فيه من روحي. الروح تشريف، تشريف نسبها إليه سبحانه وتعالى، مو روح الله، مو اللي يفسرون الله لروح، يفهمون غلط. هذا رب العزة خلق هذه النفخة وأضافها إليه تشريفا، أضاف النفخة ونفخت فيه من روحي هكذا. الروح نفخة، يعني هذه الروح هي مضافة إلى الله تشريفا هكذا. هذا هو معنى هذا، فيشرف المضاف تارة ويشرف المضاف إليه تارة أخرى هكذا. فهو رب العزة ابتدأ بهذا، وعلى وجه الجمع، على وجه الإفراد، على وجه الجمع، يشمل كل البشر. يا عبادي كل البشر، كل المخاطبين، أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة الإقبال والاستقامة، ثلاث أمم: أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة الإقبال والاستقامة. أمة الدعوة، أمة الدعوة العالم، أمة الإجابة أمة الإسلام، وثم أهل الفرقة الناجية، أهل الاستقامة والإقبال، هذا هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على هذا، على وجه الاستعارة والتمثيل لحتى يفهم الناس أنك لو فرضت أن هذا في من كلف في الحياة وحرم على نفسه، تنزه عن الظلم وهو طائع لله، فإنه منفي على الله سبحانه وتعالى، أنه يستحيل على الله الظلم، حرمت الظلم على نفسي. يقول كيف يحرم الله الظلم على نفسه؟ هو رب العالمين يحرمه ليقرب الناس، أي يقرب الناس أنه لا يكون منه وأنه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ولو فعل الله سبحانه وتعالى كل شيء في الوجود جائز، لأنه ليس فوقه أحد يعاصمه، فهو ليس فوقه أحد، الأمر أمره والملك ملكه. لكن بين على عظم هذا الشيء وحرمته والحدود التي يتجنبها الإنسان إزاء العدل وتوقي الظلم. قال إني حرمت الظلم على نفسي، نفس الشيء وذاته، ذاته ونفسه، وهذا نفسه وذاته واحد. وجعلته بينكم محرما من حيث التعاقد، ومن حيث إحسان الظن، ومن حيث إطابة القول، ومن حيث سلامة الجوارح، وكل هذه الأشياء إياك أن يدد فيها شيء من الظلم أو فرد من أفرادها، فإنها تلوث كل الأعمال. الظلم ما شاب شيئا من صلاح المرء وصلاح أعماله إلا وأفسده الظلم، لأنه على خلاف القانون التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وعلى صلاح الأرض التي رضيها لكم معيشة وحياة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إنما تستعمر بالعدل لا بالظلم. وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا ما هديته، ضال أصلها شنو؟ ضالل، ضالل مشدد، كلكم ضال إلا من هديته. الأصل في أن هذا الإنسان يستحيل أن يصل إلى الهداية إلا بتوفيق الله، فهو الذي يريه إراءة الخير، وهو الذي يهديه ويرشده، وهو الذي يملح في قلبه ويشوقه إلى الأمور الحسنة، ويشين في نفسه ويقبح الأمور السيئة فيجتنب هذا ويقبل على هذا. فكلكم ضال إلا من هديته، قد يطلع على شنو؟ يطلع على الذي لم يدخل الإسلام فهداه الله، أو في النشأ قبل التكليف ثم لما كلف عرف الحق، أو قد يطلق على من كان مسلما وعصى الله، عصى الله، أو قد يطلق على من كان صالحا صالحا ولم يعرف ما وراء الأحكام وما وراء الفرائض وأسرارها، في حيرة فيها وفي ريبة، يوشك أن تطرقه شبهة فتضله، يوشك أن يصرفه شيء أشياء، فهذا ضرب من ضروب تيهان عن الحكمة الإلهية، فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى شيء من التوفيق والتأييد والتسديد، فيكون أساسا هو ضار، وإن كان على الصلاح وعلى الخير، لكن هو لم يعلم حكمة الصلاة، لم يعلم حكمة الصيام، أثر الصدقة والبر والعدل والإنصاف، لم يعلم آثار هذه ومآلها وكل شيء من هذه، فهذا ضرب من ضروب الضلال. هبوني امرأة منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام كبير، هبوني امرأة منكم أضل بعيره، يعني أنا رجل عاقل أضل بعيره، وجد بعيره ضالا، يعني لم يهتدي إلى معنى من المعاني الجميلة أو اللطيفة، ومنه أضل بعيره. كيف يسترشد الإنسان وهو يقود الناس في الفيافي والصحاري وينقلهم إلى بلد إلى بلد وقد أضل بعيره؟ اعتبروني أنني من الناس قد فاته شيء، وممكن لكل جواد كبوة هكذا ولكل سيف النبوة والأشياء هذه التي تطرق، إن العصا قرعت لذي حلمي من أمثال العرب، إن العصا قرعت لذي حلمي، نعم صاحب الحلم والرزانة والعلم والحكمة قد تزل به القدم يوم من الأيام، جائز. فالضلال هذه هو عام من كون أن نكون ضال خارج الإسلام ودخل الإسلام، إيش من هذا إيش من هذا؟ كل بفضل الله، إما في الترقي في العبادات أو في الدخول إلى النور بعد الظلام أو في المعاصي، هو أكثر ما عليه البشر أكثر ما يجذب البشر هو المعاصي، المعاصي. فهو الضلال هنا المعاصي الغالب. فاستهدوني، فاستهدوني أهدكم أو أهدكم، اطلبوا الهداية مني. الهداية هي إنارة، إنارة القلب للتعلق بالحق، هذه الهداية. من هدى يهدي إذا سلك الطريق السبيل، من هدى وهاد يهديني. سئل أبو بكر في الهجرة قال من هذا الذي معك؟ قال هاد يهديني. وهذه من التوليات الحسنة الجميلة، إياك يعني وفهمي يا جار، يعني نعم هو هاد يهديني الطريق، لكن الهداية الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم، دليل على أن الهداية، الهداية والخروج من الحيرة وسلامة القلب من الشك والشبه والشرك والهوى، وأن يجنح به الإنسان إلى أن ينبت في قلبه شجرة التصديق، ثم ينمو بها أغصان الطاعة، ومن ثم إلى فروع الهداية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وللهداية مراتب في الحياة، مراتب ليست هي على شاكلة واحدة. كل هذه الأشياء لا تحصل إلا بإذن الله، كل هذه الأمور لا تحصل. فاستهدوني أهدكم، ليس مسألة عقلية موقوفة على، ليس للعقل دخل في الغيبيات واستعصى عليه معشار ما في هذا العالم، بل استعصى عليه أقرب ما يكون إليه، لم يفهمه ولم يدركه نفسه التي بين جنبيه، ما يفهمها. فكيف حقيقة الجبار بالقدم؟ ما يعرف النفس هذه والروح، ما يعرفها، ما يعرف. أنا سألت أكبر جراح في بريطانيا عن العقل، كان عندنا مريض مصاب بالخلايا في الدماغ، قال إلى الآن نحن، وهو أكبر مركز جراحة الدماغ في أوروبا، أكبر مركز جراحة، قال لا أحد يعرف من الأطباء كيف يفكر مريض الدماغ هذا، ولا يعرفون مدى استيعابه، ولا يعرفون أي فهم وأي مقدار من قوة العقل في هذا إذا حصل فيه خلل، لأن هذه الأشياء يستحيل أن يتدخل في الإنسان. وهو بين أيدينا، نعرف أن الجارحة تتحرك بالخلايا التي في الدماغ، لكن حقيقة الخلايا هذه وأنسجتها لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها. نحن إذا حصل تلف بهذا التلف يخرجون التلف، لكن ديناميكية الحركة في العقل وروابط الإحساس فيه التي تحرك الجوارح، والنبض الحساس هذا الداخلي الذي ينشأ عنه التفكير والتعبير وغير ذلك، لا أحد يصل إليه أبدا. وراسلت أمريكا وراسلنا أحسن من هذا، قال لا أحد يستطيع، خل المريض هذا عندك في البيت، العقل لا يعرفونه هما أبدا ولا يعرفون حقائقه، قصرت أيدي البشر وعقولهم أن يعرفوا حقيقة العقل وما فيه، ما يعرفون، ما يعرفون. القلب نعم، القلب في هذا ما يصيب القلب من النواحي، من النواحي الصنوبرية الظاهرية الشكلية، العروق وغير ذلك وصماماته، لكن العقل ما يفهمونه، بل القلب الذي يشتغلون فيه ما يفهمونه ما فيه من إحساسي وشعوري، صعب جدا. فأنت يا آدم أنت ما فهمت معشار ما في هذا الجسد، معشار ما في هذا الجسد وحقائقه، وتنازع في ملك الله سبحانه وتعالى، لتعرف أن الهداية ليست بيدك، الهداية خلاف ما يقول معتزلة. معتزلة يقول هو يستحيل أن يريد شيء ليس فيه صلاح المرء، ويستحيل أن يريد المرء الصلاح والله سبحانه وتعالى يريده. فنقول لا، أخطأت خطأ فادحا، فقد يريد المرء والله سبحانه وتعالى يريد، وإرادة الله أقوى وتنظر، وهو الواجب على هذا. وقد يريد الله سبحانه وتعالى شيئا ولا يرضى، فنحن عندنا الرضا غير الإرادة، ولا يرضى لعباده الكفر، صح؟ ولا يرغب، لكن قد يريد أن فلان هذا ما يهدى ولا يسأل عما يفعل. بتقول لي ليش خلقني دام النار؟ يقول لك كذلك لو لم يخلقني لما لم يخلقني؟ السؤال وجه للقرآن، خلي يجاوبنا على الأسئلة هذه يجاوبك على السؤال. إذا قال ليش خلقني طالما حكم علي بالضلال؟ نقول لو حكم عليك بالجنة من غير عمل وأدخلك الجنة، تقول لي ما أدخلت الجنة بمقابل إيش؟ ولو خلقك في النار تقول لي ما عذبتني من غير مقابل؟ ولو لم يخلقك كنت عدما ولم تكن مذكورا، قلت لي ما العدم؟ الوجود خير من العدم، عدم. فإذا السؤال من الآدمي يوجه على كل حال، على كل حال يوجه، على كل حال. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحوال ذاك الذي دخل الجنة، قال كل ما أعطاه الله شيئا قال هل أعطيتني هذه يا ربي؟ قال ما غدرك يا ابن آدم، ما غدرك يا ابن آدم، لأنه لا يعرف حقيقة المنافع والحكم التي تدار في هذا الكون وتصريفه، فيسرع إلى الإجابة. يقول لي واحد، يقول لي أنا رأيت الخمر هذا لو بشربها أنا مو مكتوب علي؟ قلت له اللي مكتوب عليك النتيجة، إذا شربت وسكرت صرت سكران عقب الشرب خلاص، اللي مضى هاي اللي مضى وانقضى كتبه الله، أما الآن مو مكتوب عليك شيء. لا ما كتب عليك شيء، القضاء والقدر هو النتيجة الحاصلة. حتى تكف سؤال السائل المتردد المتهجم المتشكك أو المجادل المماحك هذا، تقول له القضاء والقدر، تقول لو أني فعلت هذا، تقول النتيجة التي حصلت قرار، لكن قبل أن ترتكب هل قضي عليك شيء؟ قل له خلص إذا ما لك حجة على الله، أنت الذي فعلت هكذا. إذن الإنسان هو الذي يسلط، إذا في كسب للإنسان يسلط على شيء يفعله أو لا يفعله، وإذا فعل شيء وانتهى انقضى، مثلا وصل إلى السفر وفلان بلغ النجاح وأخذ الشهادات العليا ورزق ولدا وهكذا، النتيجة قضاها الله، النتيجة قضاها الله، وفلان عقيم فلان فقير فلان مخصوم وفلان محروم وفلان ذا، النتيجة التي بعد ساعه لما حرم هذا قضاء الله. أما الجلوس في البيت لما العمل؟ لما؟ لأن الله كتب عليه، أنت جعلت عمل الإنسان هو خلق الله، هذا لا يصح. أنت جعلت خلق عمل الإنسان الذي لم يرتكبه ولم يعمله خلق الله، لما يكون منه عمل عند ذلك هو خلق الله سبحانه وتعالى. أما لم يكن شيء منه أبدا فلما تقول هذا خلق الله؟ أين الذي بدر منه؟ أين الذي فعل؟ أين الذي وقع في الوجود حتى تقول خلق؟ لما يعمل الذي عمله وتم هذا خلق الله، خلقه. أما كون أن تفرض فرضيات قل هذا ليس كذلك، إذا تم هذا، أما بمباشرتك العمل فإنك باشرته بالقدرة والاختيار والإرادة. والفرق بينك وبين غيرك أنك لست مجبور، وذاك المرتعش اللي في رعشه ذاك مجبور، وأنت لست مجبور، أنت مختار، أنت مختار. الإرادة مسلمة أمامنا هكذا أئمة الإسلام، للمرء إرادة وكسب ولله خلق وقضاء، وفرق بين الخلق والقضاء وبين الكسب والإرادة للعبد، فرق بين هذا وهذا. وقد ضربنا لهذا مثلا، ولو كانت المسألة موقوفة على أنه كون الله سبحانه وتعالى قضى على الإنسان ولم يفعل شيء، إذن لم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع، ولبس في الأحزاب درعين، درعين لبس، وحفر حول المدينة الأسباب، ولا قال أن رسول الله وكتب الله عليه خلاص، واستشار في غزوة بدر أليس كذلك، وجمع الناس الصحابة في كثير من الأمور، حتى إنه استشارهم سلم رضي الله عنه وأرضاه في أمور كثيرة. هذا دليل على أن كسب المرء شيء وخلق الله للعمل شيء آخر. الناس ما يفرقوا بين هذا وهذا، يتفرق بين هذا وهذا. قال في الحديث القدسي. نحن انتهينا عند العبارة هذه فاستهدوني عندكم. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. من يسرت له سبل الكسب والغذاء الحياة والنشأة والوصول إلى منافعه الطبيعية وغير ذلك من البشر، حتى عرف أن هذا إنما حصل من الله سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته. ما أنت الذي يسر لك هذا؟ فكم من محروم من الغذاء، وكم من محروم من كالمجاعات والفقر نحو ذلك. فالقسمة هذه الإلهية الكونية كلها من الله، يفيض على أناس ويحرم أناس، وللإفاضة فيها مراتب وتفاوت بحسب الرزق والحكمة، وقد تظهر الحكمة للآدمي وقد لا تظهر الحكمة له. إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمكم، فاطلبوا مني هذا. يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوتم، كلكم عار عن اللباس الذي هو إما مأخوذ من نبات ومن أخرجته الأرض بالتصنيع أو بالاستحالة أو بالخلط المواد بالمواد ونحو ذلك، ولو لم يكن الغيث ولم يكن الدورة الهرمية الحيوانية والنباتية في الحياة لما استخرجتم هذه المستخرجات ولما وصلتم إليه من هذه المنافع، هكذا كسل فاستكسوني أكسكم أو فاستكسوني أكسكم. أصلها أكسوكم، فحذفت الواو لشنو؟ للجزم. سكسون خبر، خبر الأمر، الأمر خبره مجزوم. يا عبادي إنكم تخطئون، وفي رواية تخطئون، تخطئون أما تخطئون من أخطأ، من أخطأ يعني ارتكب خطأ سهوا أو غفلة أو نسيانا، وهذا كله مغفور إن شاء الله، السهو والغفلة والنسيان كلهم. أما الرواية الثانية الصحيحة إنكم شنو تخطئون من خطئ الرجل وهو ارتكب شنو المحرم عمدا، فأخطأ تقول أخطأ الرجل يخطئ خطأ، وخطئ يخطئ خطيئة، هذا متعمد. لذلك رب العزة بالغرب إن قتلهم كان خطأ كبيرا مو خطأ، خطأ، لأنه كان متعمد، هذا مرتكب متعمد يحاسب عليه. وأنشد الحريري رحمه الله قال: لا تخطونا إلى خطأ ولا خطأ. الفرق بين من بعد ما الشيب في فوديك قد وخطى، وأي عذر لمشاوت مفارقه إذا جرى في ميادين الهوى وخطى، لا عذر له بعد الشيب. فتخطئ إذن. مسألة الأولى مفروغ منها، لأن الله سبحانه يغفر الذنب إذا كان سهوا وعمدا، ليس فرق. لكن إذا قصده، قصده هنا تخطئون بالليل والنهار في ساعات الليل الذي هو مكمن الفساق وشهوة العشاق والمقبلون على اللهو الحرام وغير ذلك، الليل والنهار، وهو غرر الأيام وغرر الشهور وغرر الليل. ليل قبل النهار، ليل عند العرب قبل النهار، ليلة اليوم قبله، بخلاف الفرنجي، الفرنجي العرب اليوم قبل بعدين الليلة. نحن بدينا احنا اليوم يوم الثلاثة صح؟ هذه ليلة الثلاثة الذي سبق يومها، أما نحن الآن ليلة الأربعاء ويومها يعقبها في العربي، يومها يعقب الليلة، فالليلة عند العرب تسبق يومها. اليوم ليلة الثلاثة اليوم إيه هكذا أو هكذا ليلة الثلاثة. قال: تخطئون بالليل والنهار. إذا الذنب حاصل، وهذا ليس مبررا أن الإنسان يرتكب الذنب يقول دام الذنب مكتوب عليه، كما يفعل في كل ابن آدم خطاء ويضع عليه كل أعذاره. فلا يجوز العذر لله، لا يجوز أنك تعتذر، الواجب عليك تستغفر، الاعتذار غير مقبول. أقدم عذر عشان تقبلني يعني عشان أذنب ولا أذنب ولا أكتب معصية، ما يجوز هذا. إذا تستغفر وتنيب، ومن دعائهم: اللهم إنك أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجر، وإنا لا نعتذر ولكن نستغفر. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. سبحانه، كل الذنوب، الذنوب جنس الذنوب استغراقي بالألف واللام، استغراقي كل الذنوب يخطر على بالك ما لم يكن شركا أو التوبة جميعا على كل جميعا. الذنوب كلها استغراقية وجميعا أكدها حتى ما يكون في نفسك شيء، قال آدمي حتى تعرف أن رحمة الله وسعت كله. يذكر الذنوب كلها استغراقية أو جميعا عشان أكدك، فاستغفروني أغفر لكم. فبادروا لمن رحمته وسعت كل شيء، وقفوا على باب من بيده المواهب السنية التي لا يحبسها أي شيء في الوجود، قفوا على بابه وافتقروا إليه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، لن يكون منكم هذا، لن تبلغوا ضري فتضروني، لن يكون منكم هذا، بل هذا يستحيل، لأني أنا لست محل الحوادث، شيء غير يأثر فيني على حق المخلوقين، يستحيل حدوث الحوادث على الله سبحانه وتعالى والتغيرات كما يحدث، هذه الممكنات المواجب الوجود فلا يجوز عليها. هو الذي خلق الأشياء مبتدعا فكيف يدرك مستحدث النسل سبحانه وتعالى، فإن كل هذه لها في صفاته، من صفاته لها آثار في الوجود. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وكيف ولي الملك كله ولي الأمر كله فكيف يكون منكم نفع. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا، يا عبادي المقصود يا عبادي، يا عبادي توالي الرحمات والاستعطاف والشفقات هكذا، وتوالي الاستنابة والدعاء للتوبة وتقريبهم، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، حتى تفهم، حتى يفهم أهل العقول وأهل اللباب يفهموا أن الله سبحانه وتعالى فتح الأبواب لهم. والمقصود في عبادة الجن والإنس أنهما مكلفان، الجن والإنس، أما الملائكة فإنهم معصومون، وقد يكون ندخل في الملائكة، الخطاب عبادة للملائكة والجن والإنس، كل ما يتصف بالعقل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كيف يتصور في ذلك الزيادة في ملكي سبحانه وتعالى، وهو الذي يمد هذا العالم، وهو الذي يمده بالمادة والمدة، وهو الذي ينشئ منه شيء آخر بعد أن لم يكن فيه، وهو الذي يزيد فيه وينقص، فكيف يتصور أنه يمد في ملكي سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، أفجر قلب رجل واحد، ولم يكن في الرواية الأولى، الرواية الصحيحة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب رجل واحد منكم ما ذاك منكم، هذه أن في الثانية على أفجر قلب رجل واحد وليس فيها منكم، وليس فيها منكم، الأولى فيها منكم تطميع وتشويق، لأن منكم يحصل إن شاء الله التوبة والإيمان، أما ذلك إحسانا لهم، إحسان للإنسانية وترقية لهم، ليس منكم إن شاء الله، ليس منكم يحصل هذا الإيمان فقط، أما الفجور ما يحصل منكم يا الله، فلنفرضه فرضا مقدرا، لو حصل هذا واجتمعوا فإنهم لم يقدروا ويؤخروا أبدا، لا يحصل هذا، هذه الرواية صحيحة. ما نقص ذلك من ملكي شيئا، الملك لله، وإذا أردت العبد تقول ملك، هذا ملك فلان، لا تقول ملك فلان، تقول ملك فلان. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، أو على صعيد واحد، على أرض واحدة، خرجوا إلى فلات من فلوات، اجتمعوا أهل الأرض كلهم، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني اجتهدوا في السؤال فإني أحب من يسألني، وإياك أن تزهد وتشمخ بأبك وتعتز ولو كانت بطاعتك ودينك، كما روي عن بعض العلماء اعتزل البشر واعتزل الناس وعاش في الجبال وهكذا، معه زاده معه غنمه وهكذا، ولم يطلب الناس شيئا، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من القدر من غير أن يكسبه ومن غير أن يطلب الناس شيئا ومن غير أن يتعاون ويعاقد البشر. فرأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تكون مع الناس، لا أرزقك حتى تكون مع الناس، أتريد أن تبطل حكمتي بزبدك؟ حكمة رب العزة اسمها تبطلها بزبدك؟ وإنه لا أحب، هذا كلام هو يقوله اسمع رب العزة اسمه المنام، غالب رب العزة في المنام، مثل ما أما عظام الإسلام يرون رب العزة في المنام. قال إن رزق العبد على يد العبد أحب إليه من القدر، كان رب العزة. الحكمة تقتضي هذا، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ويصبر على أذاهم. سنن المرسلين هكذا مع الناس ويصبرون على أذاهم ويناصحونهم ويحسنون إليهم ويسايسونهم ويدارونهم، هذه هي الحياة، هذه هي على، وليغلب الحق الباطل ولتعمر الدنيا بسراج العدل، وليفهم الناس مقام العبودية، أو يفهم الناس مقام العبودية بالاعتزال، ما يفهم الناس مقام العبودية بالاندماج، بالاندماج، لأن تأثير العبودية على البشر أكثر من أي تأثير آخر. هذا قال إنما هي أعمالكم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مجموع بيد الحفظة أو في علم الله، وهو مستغني سبحانه وتعالى عن الحفظ، جعله هذا لتروا أن لكل شيء في الدنيا له قانون ونظام وله وظيفة وحرفة، وللعدالة مسراها في كل معنى من معاني الوجود. حفظ يكتبون عليكم كما مراقبة الأعمال في الدنيا، فلان محسن فلان مسيء، حتى يرقى في عمل وظيفته وهذا لا يرقى. ثم أوفيكم إياها بالتمام والكمال بفضل سبحانه وتعالى، بفضل لا بفضلكم، فإن يكو عفوا فهو منه تفضل، وإن يكو تعذيبا فإني له أهل، كما يقول بعض، فإن يكو عفوا فهو منه تفضل، وإن يكو تعذيبا فإني له أهل، فكله بفضله سبحانه وتعالى، حاصل بفضله، لا يقدم الإنسان في شيء أو يؤخر، ولو حصلت الأعمال كما في الحديث نعم الله التي وهبها لك بمقابل ما أعطاك، عد عملك وشكرك له هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا ضرب من ضروب التهديد ليعرف الإنسان مقامه مع ربه سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من وجد خيرا، أيوة، ما تفيد الكلام، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد في اللقاء في الحين محاسبة وجد صحيفته، إيه؟ في الآخر الصحيفة، الصحيفة التي صحائف الأعمال وموازينها وميزان الأعمال، إذا طاشت إحدى الكفتين على الأخرى علم أن أعماله ثقلت، أو طاشت الأعمال علم أنها ذهبت، فليحمد الله، فليحمد الله في حمد الله، فليحمد بلا شك في حمد الله بالآخر، وهذا الحمد هو مثل ما يقدر أهل العربية في الحمد، يقول الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وليس الحمد هو الحمد الذي يراد منكم موافقة الغنى والكمال والجلال، لا على وجه الانتظار والتكليف وتعليق قانون بقانون ولا ربط حكم بحكم، ليس من هذا القبيل أبدا، فإنه له النعمة وله الحمد، حمدته أو لم تحمده فالحمد لله ثابت، لأن قد يقال فليحمد الله، إذن في تكليف يوم القيامة، تقول هذا في تكليف يوم القيامة، بل الأمر هو وعبارة تقديم ما حقه التأخير من حيث شنو؟ من حيث قولهم في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، قد وفقوا إلى أن يقولوا في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا لهذا النعيم. فإذا ليس هو التكليف في الحياة على مقابل ما ألزم الإنسان هو التكليف الشرعي، فإن يوم القيامة ليس فيه تكليف، بل يوفق أن يقول الحمد لله يوم القيامة على نعمة الله. فرق بين هذا وهذا. في سؤال عند المسبح مثلا الحديث مثلا يا عبادي كلكم جعلوا لا مناط عنكم فاستطعموني يطعمكم، الصيغة هذه فاستطعموني يطعمكم فسهدوني يهديكم، هل معناته أنها حصر الهداية والإطعام بمن سأل الهداية والطعام، ولا أن لا؟ شلون شديد؟ ذهبت المعتزلة إلى أن المسألة هذه على اعتبار مراقل الهداية ومراتبها العليا وزكاة النفس وتطويع القلب لجلال القدس سبحانه وتعالى حتى يكون في مصاف أقرب ما يكون مصاف الأنبياء أو الذين تبعهم بإحسان أي يوم الدين، الصحابة والتابعين هكذا ذهبوا إلى هذا. ونحن نقول أن أصل الهداية، أصل الهداية ليعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، فإن حدثت الهداية من غير سؤال وحرينا قد وقعت هذه الدنيا كثير من البشر، لا يحصى من البشر من منذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ودخلوا في دين الله أفواجا من غير أن يسألوا الهداية، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الهداية لا تنتهي عند هذا الحد، فالذي لم يدخل الإسلام وأعمل فكره فواجب عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، والذي دخل الإسلام من غير سؤال الهداية ووهب الله سبحانه وتعالى الهداية عليه أن يطلب الهداية، إما بالدوام على الهداية أو بسلوك مراقيها مراتبها. بالدوام على الهداية كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو أبو المسلمين، هو أبو المسلمين مسلم يعني أدمنا على الطاعة والإيمان، أدمنا على الطاعة والإيمان. فكل الصور حاصلة بهذا الشأن، سواء دخلت بهذا أو لم تسأل الله أو سألت الله سبحانه وتعالى، كونك سألت الله وهب الله سبحانه وتعالى لك هذه الهداية لا يعني أنك تقف عند هذا الحد، بل مطالبك أن تطلب الهداية وأن تركن إلى ما عندك من الإيمان لا غير كافي، ما يطمئن إلى إيمانك هكذا حتى تضع قدمك في الجنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.